بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة تحديدا يعني في لايف الصفحة بقى في فضة الأحد، أنا تحديدا بجد كنت جاي عشان خاطر أقول لكم كتب السنة في إيدينا، الناس اللي بتعلم موجودين حوالينا، الدروس موجودة على الانترنت، في دروس موجودة على الأرض مش كتير، بس اللي يعرف يتعلم يتعلم، واللي يعرف واللي ما يعرفش يتعلم انت مالكش عذر، لأن العلم كتير حتى لو كان بالتسجيل بس، حتى لو كانت حاجات مسجلة، بس لو تعرف باب، لو تعرف باب ان انت تشافه بيه الشيخ وتحضر للشيخ اوعى تقصر. ما تعرفش حاول ان انت توصل، ما عرفتش توصل عندك بدايل، بس خد مكانك واعمل مجهود شوية عشان خاطر تتعلم. النهاردة كنا في الدرس بنتكلم من كتاب الامام النسائي عمل اليوم والليلة، وشغالين في الكتاب، كتاب غاية في الجمال، غاية في الجمال. تيجي تقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ومواقف وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انا وانا قاعد انا قلت لا اللايف النهارده، لا انا هقول للناس في اللايف كام حديث عشان اقول لهم جمال العلم وجمال ان انت تفهم وتشوف. واللي بيقرا وبيتعلم لا حياته مختلفه يا جماعه، وتربيته مختلفه، وادبه مختلف، لا لا لا يعني مختلف. يعني تعالوا واحده واحده كده. الحديث رقم 273 من كتاب عمل اليوم والليلة للإمام النسائي، بقول لك إيه، مش هقرا السند، هقرا الحديث على طول. عن حذيفة، بص الحديث وجمال الحديث، والله والله اسمعوا وبصوا الجمال، وبص أنت ممكن لو عايز تربي نفسك من خلال الأحاديث دي ممكن تعمل إيه وتتعلم إيه. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعينا إلى طعام، ولم نضع أيدينا حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فدعينا إلى طعام فلم يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فكففنا أيدينا. أنا واقف هنا عند حتة معينة. طب خلينا نكمل. قال لك إيه؟ معلش ركزوا معايا في الحديث ده قوي. الحديث ده مهم جدا جدا جدا. بيقول لك: كنا عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعينا إلى طعام، ولم نضع أيدينا حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فدعينا إلى طعام فلم يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فكففنا أيدينا. فجاء أعرابي فكأنما يطرد، فأهوى بيده إلى القصعة اللي هي الصينية اللي فيها الأكل، يعني أو الإناء اللي فيه الأكل، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فأجلسه. عايز يأكل كده بالنبي صلى الله عليه وسلم، خذ إليه وقعده. ثم جاءت جارية فأهوت بيدها إلى القصعة، عايزة تأكل هي كمان، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لما أعياه أن ندع ذكر اسم الله على طعامنا جاء بهذا الأعرابي يستحل به طعامنا، فلما حبسناه جاء بهذه الجارية يستحل بها طعامنا، فوالله إن يده في يدي مع يدها. حديث جميل جدا وفيه فوائد كتير جدا، بس أنا عايز أوصل لفايدة معينة. إيه اللي حصل؟ حذيفة بيقول إيه رضي الله عنه؟ بيقول لك لما نبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وبيبقى رايحين ناكل معاه، محدش فينا بيمد إيده إطلاقا إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فروحنا في مرة ناكل معاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد وما مدش إيديه، فمحدش فينا مد إيديه، فكففنا أيدينا. خلاص، طالما النبي صلى الله عليه وسلم ما مدش إيديه إحنا مش هنمد إيدينا. أنا عايز أتكلم عن أكتر من فايدة، كنت هقول اتنين بس ممكن يبقوا أكتر. رقم واحد، عارفين لما نبقى في المعتكف أو في مكان فيه ناس كتير، غالبا بيكون معتكف أو اجتماع مثلا درس أو معسكر إيماني أو تمام في مكان جميل، بيبان جدا الذي خرج من مدرسة تأدب فيها على يد شيخ رباني مؤدب، وبين من سلك الطريق بعشوائية، وبين من لم يسلك الطريق أصلا. من لم يسلك الطريق أصلا بيبقى مستغرب من كل حاجة، إنما في حد بيكون على ديانة ولكنه ما خرج من مدرسة تربوية حقيقية، وبيبقى قاعد جنبه واحد خرج من مدرسة تربوية حقيقية تربى على يد مربي، تمام؟ فبيبقوا الاثنين شبههم فيما يبدو زي بعض، فيما يبدو زي بعض. إنما حين يبدأ هذا الكلام أو هذا الكلام تجد الوضع يختلف، حين يبدأ هذا الاعتراض أو هذا الاعتراض تجد الوضع مختلف، حين يبدأ هذا الطعام أو هذا الطعام أو التنظيف للمسجد أو المشاركة في النشاطات أو تجد الوضع مختلف تماما، مختلف تماما جذريا. إيه الفارق بين ده وبين ده؟ مصاحبة الشيخ، مصاحبة الشيخ بس. بس طيب، هل الموضوع ده بيفرق؟ طبعا بيفرق. خليني أقول لك، لو بيفرق ولو كان هذا الرجل صحابي، يعني هذا الأعرابي الذي جاء مع النبي، الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ده رجل مؤمن صحابي، هو أعرابي بس صحابي، تمام؟ والصحابة اللي قاعدين حوالين النبي صلى الله عليه وسلم صحابة برضه، بس هؤلاء تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كلامه كاللؤلؤ المنثور، والله كلامه فقط، فهو قاعد حواليه الصحابة بيربيهم صبح وليل، تربين على ايد النبي صلى الله عليه وسلم. اما هذا الاعرابي فلا، في البادية، فيأتي كل فترة، فلما يجي يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم رغم انه مؤمن مسلم صحابي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، الا انه لم يتأدب بأدب الصحابة. لماذا؟ لأنه لم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولم يتربى على آدابه، ولم يعاشره، ولم يسلك معه الطريق في المدينة. لا، هو ترك الطريق الإيماني ولكن لسه موجود بر، فشتان ما بين هذا وذاك. وده والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ من هذا العلم أخذ بحظ وافر، فمن أخذ من حظ الوافر ده فجاءه الناس عشان يتربوا على أيديه، فيتربوا على أيديه فتخرج نماذج قويمة. واللي مش هيروح لهؤلاء الذين حصلوا العلم والأدب هتجد عندهم قدر أيضا، ولكن فارق شديد جدا جدا جدا جدا، فارق شديد. الشاهد، اذهبوا للمنابع، من استطاع منكم أن يكون له شيخ في هذه الأيام، مربي في هذه الأيام، يروح له بالذات الشباب، يروح له يتكلم معاه ولا يضيع وقته، لأن خلي بالكم الشيخ لا يحب أن يكون برضو تلميذه مضيعة لوقته. الشيخ يحب التلميذ الذكي. يعني بعض الناس تبقى فاكرة أن كثرة السؤال في الدرس دليل على التفاعل والانتباه، لا، أحيانا بيكون دليل على عدم التركيز والغباء إطلاقا، تمام؟ وما يكونش التلميذ كل شوية يقاطع الأستاذ أو يقاطع الشيخ، ده دليل على أنه لم يتأدب بأدب المجالس العلم. فالمفترض أنه ينتبه لده، ينتبه لهذه الأمور. فالإنسان الإنسان صاحب الهمة العالية، المسلم صاحب يعني صاحب النفس الرفيعة، هو يحب أن يكون دائما في المعالي. فأنا أنصح دلوقتي كل الشباب، إن استطعت أن تكون مع شيخ يربيك فإياك أن تتأخر، بالذات في هذه الأيام، بالذات في هذه الأيام، تمام؟ طب إن لم تستطع خلاص، يعني حاول قدر المستطاع من خلال بقى الإنترنت، من خلال أن أنت تسافر لحد وتجلس معاه في مجموعة، مش دايما. للأسف أكتر الناس دايما يقولك إيه، يعني كتير من الناس يقولك يبقى يكلم شيخ مثلا، مشايخ، ألو السلام عليكم، أنا عايز أقابل حضرتك وأقعد معاك ربع ساعة، عايز أقعد معاك نص ساعة، عايز أقعد معاك 10 دقايق. لو كل واحد، وهذا يكلم ألوف، تمام، وأحيانا أكثر، لو كل واحد، مئات الألوف، لو كل واحد عايز يديله ربع ساعة، هذا الرجل لن يستطيع أن يدخل حتى الخلاء، لن يستطيع أن يزداد في علمه حرف، يعني أن يزيد علمه حرف واحد بس، لن يستطيعه، لن يستطيعه. تمام؟ فالتلميذ الذكي يستطيع أن يكون في غمار الناس ولكن يتعلم من كلام الشيخ من لحظه قبل لفظه. فدي ده حديث أهو، شوف الفارق بين أهو، ده صحابي وده صحابي، ولكن السلوكيات بتفرق. وبعض الناس يجي يقول لك إيه؟ أيوه بس دي سلوكيات. أيوه ما هي هل بتفرق؟ آه تفرق. يعني الإسلام ذات نفسه يا جماعة ربط السلوكيات بالإيمان، ربط السلوكيات بالإيمان. يعني هذا من أدب، من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمد يده إلا إذا مد النبي صلى الله عليه وسلم يده. فإذا لم يمد، تعرفين أحد الصحابة وقت ما النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدته امرأة يهودية وكان في خيبر الشال مسمومة، أحد الصحابة اللي هو قتل فيها لما جاء يأكل حس إن الطعام مسموم، ولكنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه أكل رغم أنه مسموم. تمام؟ فقال لك لا ما كنتش همتنع عن شيء النبي صلى الله عليه وسلم فعله. أنتم متخيلين؟ هذا هو الأدب، هذا أو ده شيء من الأدب، شيء من الأدب. تمام؟ والأدب أكثر من ذلك، وهو مربوط بالأخلاق ومربوط بالإيمان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ده أدب ومربوط بالإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ده أدب ولكنه مربوط بالإيمان. فهي دي طعام الطعام من الإيمان، التعاون من الإيمان، تبسمك في وجه أخيك من الإيمان. فدي سلوكيات ومع ذلك هي من الإيمان، فبتفرق. يعني احنا كنا قاعدين شغالين في أبواب، ومن الأبواب حاجات لها علاقة بآداب الطعام. أنا أعتذر عن اللي هقوله دلوقتي، بعض الناس والله تقعد تاكل معاهم تبقى عايز تقوم ترمي نفسك من الدور ال17 بعد ما تاكل معاه. تمام؟ تقول له يا عم الحاج والله قبيح جدا أن تأكل وبقك مفتوح، يعني بقك مفتوح ليه؟ بتاكل وبقك مفتوح ليه؟ تمام؟ طب هل هذا الأمر دين؟ نعم، حين يكون الأدب دين فده أدب، وهذا من الدين أن تتأدب، أن تتأدب. ليه أنا أقعد أتفرج على المعجنة وهي بتحصل قدامي؟ ليه؟ لا وبعد كده بقى يبقى الأستاذ عايز يتكلم فتلاقي حاجات طلعت هنا وبتاع. طب ليه يا ابني؟ طب ما احنا كده هنجيب اللي في بطننا، ما انت كده بتقرفنا. تمام؟ فده ليس جيد. تمام؟ ويقوم كده وبعد كده يقوم مسلم عليك. طب ما هو ده، ما طب ما هو ايه القرف ده؟ طب ما انت برضو لازم تكون نظيف في تصرفاتك، ولازم تكون يعني بتتعامل بشكل حتى جيد. طب تيجي تقول ايه؟ يعني هو الموضوع ده فارق؟ فارق طبعا. الله، فارق طبعا. نعم يجب أن نتحمل أهل الأذى، ولكن ما ينفعش أن أنا أقول والله أنا هكون بقى من أهل الأذى اختيارا. فالذوقيات من الإسلام، الأدب من الإسلام، الأخلاق من الإسلام، العبادات من الإسلام، كل شيء، كل شيء. يعني كما أن الـ الـ الـ الـ الـ الآداب والأخلاق تتكلم في الإسلام، تتكلم في السياسات، تتكلم في السياسات. فده شيء مهم انت محتاج ان انت تركز فيه ديانة. حديث تاني جميل جدا برضو، الحديث ده اللي فات ده كان 273، تعالوا لحديث 281، حديث غاية في الجمال. تمام؟ او شيء بسيط جدا بس علم. تمام؟ احنا محتاجين نتعلم، والله والله محتاجين نتعلم. طب بصوا معلومة هي ببلاش. تمام؟ مش ببلاش طبعا، بس ماشي. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل في بيته فجاء عربي جائع فأكله، يعني أكل الأكل. وفي رواية أن هم كانوا ستة قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل في بيته فجاء عربي جائع فأكله بلقمتين. جاء عربي جائع أكل كل الأكل في لقمتين بس، طبعا ده شال كل حاجة. تمام؟ قالت فقال صلى الله عليه وسلم لو ذكر اسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وفي آخره، يعني يقول في آخر الطعام بسم الله في أوله وفي آخره، أو بسم الله أوله وآخره. أهو. طيب يؤخذ من إيه من الحديث؟ طبعا يؤخذ أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجالس أصحابه ويأكل معه، يؤخذ من الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خفيف الستار. خفيف الستار، اللي عايز يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يعرف يروح له. تمام؟ مش عايز مثلا أنا عايز أقابل الحاكم، تقوم إيه؟ أنت لو عايز تقابل الحاكم ده أنت ممكن تخش السجن عشان بس قدمت طلب أن أنت عايز تقابله. تمام؟ وتلاقي بقى الحجاب قبل ما الموضوع يوصل له يكون ودوك في 60 داهية. إنما ده واحد دخل على القائد العام للسياسات والحروب والاقتصاد، تمام، والدين، فهو رسول الله أعلى حاجة، ودخل عليه صلى الله عليه وسلم كان بابه مفتوح للجميع، كان بابه مفتوح للجميع، ومسؤولياته كثيرة، ولكنه كان رسول، كان رسول، تمام، غير سائر الحكام اللي هو ما يقابلوش أي حد، ما يقابلوش أي حد. فده دخل عليه الأعراب، دخل عليه الأعراب، فلما دخل وكان جائع لا الطعام بعد كل، فتواضع صلى الله عليه وسلم، بس ما ذكرش اسم ربنا سبحانه وتعالى، فإيه اللي حصل؟ كل الأكل ضاع في لقمتين. فقال صلى الله عليه وسلم لو ذكر اسم الله لكفاكم. تمام؟ يعني لو كان ذكر اسم الله عز وجل لكان الطعام ده كفنا كلنا بالبركة. إنما هو لما ما ذكرش، لما ما ذكرش اسم ربنا سبحانه وتعالى ذهبت البركة، فأخذ كل الطعام في لقمتين، ولعله كان لسه جائع كمان. تمام؟ فاللي أنا بتكلم فيه إيه؟ هذا حديث تفهم منه أن البركة تأتي بذكر الله عز وجل، فكن شديد كثير الذكر تكن معك البركة. بس بركة في إيه؟ في الصحة، بركة في إيه؟ في الوقت، بركة في إيه؟ في الجهد، بركة في إيه؟ في المال، بركة في إيه؟ في الأبناء، بركة في إيه؟ في الأعمال، بركة في إيه؟ في الطعام، في الشراب، في كل شيء. كن ذاكرا لله عز وجل كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو ذكر اسم الله لكفاكم، اذكر اسم الله عز وجل تكفن بإذن الله. انما احنا بنخش كده في الحاجة بطخ، تمام، ولا فارق معاه. لا، طب ما اسم ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا ربنا لما نذكر اسم ربنا سبحانه وتعالى، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. تمام؟ لما اذكر اسم ربنا سبحانه وتعالى يذكرني جل في علاه، اذكره في نفسي يذكرني في نفسه، تمام، في نفسه سبحانه وتعالى، أذكره في ملأ يذكرني في ملأ خيرا منه. فلو ذكر اسم الله لكفاكم. فإذا أكل أحدكم، لما يجي حد فيكم يأكل فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وفي آخره. بس هقول لكم معلومة زيادة، تمام، من الحديث، أن تسمية الواحد لا تكفي عن الجميع، لا تكفي عن الكل، لا تكفي عن الباقي. تسمية الواحد وتسمية الأغلبية لا تكفي إن لم يكن، إن كان هناك واحد فقط، تمام، ما سمى. يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه خمسة ستة أصحابه، أدي سبعة، دخل واحد ما سماش راحت البركة، واحد بس ما سماش راحت البركة. طب ما كان دول كفو، لا، لازم الكل. وبناء عليه يعني انت تبقى فاهم بقى ان انا محتاج ان انا اذكر الناس وان انا اقول للناس واتكلم مع الناس. اهو ده النبي صلى الله عليه وسلم، اهو دي ده ده ده موجود في الكتب. لما اقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتعلم، لا، ولما اتعلم اشوف، لما اتعلم اشوف. اقول لكم حديث تاني، ما خدناهوش ده النهارده بس هقوله لكم برضه، حديث رقم 314 برضه في نفس الكتاب، كتاب عمل اليوم والليلة للإمام النسائي. الإمام النسائي متوفى سنة 303 هجري، أنا مش بتكلم عن عالم يعني قريب، فأنت تبقى فاهم يعني إن ده قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد النبوة قد إيه. قال لك إيه؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال اجتمعت الأنصار فقالوا انطلقوا بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنساله. احنا يلا بينا نروح للنبي، والله الحديث ده مهم جدا، يلا بينا نروح للنبي صلى الله عليه وسلم فنطلب منه فنساله. نساله ايه؟ نساله يعني نطلب منه، نساله ان ايه؟ ان يجعل ما انا سيحه، تمام، يجعل ماءنا كده يجري، يجري ماء جاري ما عندناش. فقد اشتد علي، فقد اشتد علينا النواضح، النواضح اللي هي نواضح الإبل، إن كل شوية يروحوا يجيبوا الماء ويحطوه على الإبل ويتحركوا بيه وبتاع، موضوع صعب جدا، صحراء يعني، تمام. فالموضوع ده اشتد علينا، نحن نروح للنبي صلى الله عليه وسلم ونطلب منه ان الماء بتاعنا يبقى جاري كده في المدينة، والناس يعني تتعلق، الناس تلاقي نهر ماء ماشي بينهم في المدينة وخلاص، والمشكلة دي تتحل مطلقة. فقال لك فقد اشتد علينا النواضح، الإبل بقى رايحة وجاية وعمالين ونشيل مية ونحط مية، تعبنا. قال وإنا لم نسأله شيئا إلا أعطاناه، إحنا مش هنطلب منه حاجة إلا هيديها لنا، ولن يسأل ربه شيئا إلا أعطاه، وهو كمان لو سأل ربنا سبحانه وتعالى ما هيدي له الحاجة، فإيه المشكلة. قال فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم، فلما خرج، خرج إزاي بقى النبي صلى الله عليه وسلم، بص اللقاء. فلما خرج قال مرحبا بالأنصار، مرحبا بالأنصار، مرحبا بالأنصار. قالها ثلاثة، لا تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتكم، ولا أسأل ربي إلا أعطانيه. يلا ها، أي حاجة هتسألوها دلوقتي هأديها لكم، وأي حاجة أنا هسألها من ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي هيديها لي، فخلصانة، يلا اطلبوا اللي أنتوا عايزين. وهم عايزين إيه؟ عايزين النهر يجري تمام ويستريحوا بقى. فلما لقوا الموضوع كده، إن هم لو طلبوا أي حاجة دلوقتي، اي حاجه تتوافق عليها، قال لك لا، شوف بقى الانصار، شوف التفكير. فتركوا مسالتهم التي جاءوا فيها، قال لك خلاص يا عم، ده الطلب ده اكيد مجاب، سيبك من الكلام ده. فطلبوا مساله، فتركوا مسالتهم التي جاءوا فيها، فقالوا يا رسول الله ادع لنا بالمغفره، احنا عايزين بس ربنا يغفر لنا، ادع لنا بالمغفره. انظر الى فقه الصحابه، انظر الى فقه الصحابه، اطلب ما بدا لك ستجاب. عايز ايه؟ عايز ابقى معاك في الجنه، احد الصحابه. اطلبوا دلوقتي ما انتوا اللي انتوا عايزينه، وعايزين ايه؟ عايزين المغفره. لا خلاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. هو ده، هو ده. انا مش عايز اطول عليكم من الكتاب، كتاب فيه والله لؤلؤ، لؤلؤ منثور كده، هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يتأدب فعليه بالقرآن والسنة، أراد أن يقترب فعليه بالقرآن والسنة، من أراد أن يحب الله عز وجل ويحبه الله جل في علاه عليه بالقرآن والسنة. فالموضوع موجود، إنما يعني من الطارق؟ أين الطارق؟ أين المقبل؟ أين المريد؟ أين المحب؟ أين الباذل؟ أين الطالب؟ أين الطالب؟ ف يعني لو كانت من نصيحة قبل ما أختم، اتعلموا وروحوا لأهل العلم وقرأوا واذكروا الله كثيرا، واطلبوا منه أن يعلمكم، وقل ربي زدني علما، واتقوا الله ويعلمكم الله، وحينها انت سينكشف لك امرا ما كنت تتخيل انه موجود. يعني احنا دايما بنقول كده، هؤلاء الصالحين الزاهدين المتوكلين المقبلين على الله عز وجل بكل شيء، بكل شيء في حياتهم، لماذا فعلوا هذا الامر؟ لماذا اقبلوا هذا الاقبال؟ لماذا تركوا كل شيء؟ لانهم يعرفون شيئا نحن لا نعرفه، ذاقوا حلاوة نحن لم نذقها، لمسوا بأيديهم وبقلوبهم ما لم نلمسه، فتيقنوا فيما لم نتيقن فيه، فهرولوا لطلب أمر لم نعرفه، فنظرنا إليهم متعجبين، ليه بيعملوا كده؟ هل يعني في حاجة؟ أيوة في حاجة، إحنا بس اللي مش عارفين. فنسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح والدعاء المستجاب والشفاء من كل داء والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسأل الله عز وجل ان هو يبصرنا. مهم جدا ان انت تبتدي تقول انا عايز اسلك الطريق بجد، انا عايز انسى، انا عايز اسلك الطريق بجد، انا عايز اكون كويس، أنا عايز أكون أفضل، أنا عايز أكون صالح، أنا مش عايز الله جل في علاه يغضب علي ولو لحظة، أنا محتاج أن أنا أعيش في أمان وسلام، أنا نفسي أتوب يا رب، أنا نفسي أقرب يا رب، أنا نفسي ذنوبي اللي فاتت تغفرها، وأنا أعزم على ترك كل شيء لا ترضاه، أنا جاي تائب، عني علمني ارزقني الصحبة الصالحة، أنا محتاج أن أنا أعمل كده لنفسي، وإلا سأظلم نفسي. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله عز وجل ما جعل عقابين، فيش عقابين، هو عقاب واحد. الله عز وجل يعاقب الناس جميعا بالنار، دركات ولكن كلها نار لا يحتمل أحد، وما فيش برضو جائزتين، هي جائزة واحدة الجنة كل الناس، أي نعم درجات ولكن هي جنة، يعني هي جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، هي جنة قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك وحصبها الياقوت والمرجان وترابها الزعفران، هذه هي الجنة، هذه الجنة التي يعني من يدخلها بل ويغمس فيها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منها، آمين يا رب، الله يجعلنا وإياكم منها يا رب، اللهم آمين، اللهم اجعلنا جميعا منها يا رب، يا رب جميعا منها يا رب، اللهم امين، من اهلها يا رب، اللهم اجعلنا من اهلها يا رب، اللهم امين. فالانسان لو دخلها، لو غمس فيها، يعني يؤتى باشقى اهل الارض، تمام، باشقى اهل الدنيا من اهل الجنه فيغمس فيها، بس كده غمسه كده بس، فيسأل بعد ذلك هل رأيت شقاوة قط، هل رأيت بؤسا قط، يقول والله ما رأيت شقاوة قط ولا رأيت بؤسا قط. فلن يعني لن تذكر ألم، لن تذكر الألم، خلاص مفيش، هتنسى كل حاجة، هتنسى كل الألم، يذهب الألم ويذهب الظمأ ويذهب الجوع ويذهب التعب ويذهب كل شيء، ويثبت الأجر فقط. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخير ويجعلنا من أهل الخير، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين ومن المهتدين، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نصيحة أخيرة، إن كان في هناك فرصة أن تتعلم على يد شيخ افعل، إن لم تكن هذه الفرصة موجودة فابحث عنها، فإن لم تكن موجودة فابحث عن صحبة صالحة تتعلم منها، واستبدل ده بقى بالقراءات والحضور المجالس على الإنترنت والزوم والحاجات زي دي، ولكن هذا أقل شيء، سواء كنت أنت بتحب طلب العلم أو حتى الأمر يعني مش مهم قوي في حياتك، ولكن لازم يفضل موجود، لازم يفضل موجود، هذا العلم نور وأنت تحتاج إلى النور. يا رب اهدينا ويتوب علينا ويصلح حالنا، وكونوا من الذاكرين، فإن البركة تأتي من الذكر، اذكر الله عز وجل ينزل عليك البركة، والله احنا في حاجة للبركة في هذه الأيام. ربنا يا رب يرزقنا البركة ويرزقنا الزيادة ويرزقنا العفو واجعلنا من أهل الجنة. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.